بسم الله، أحمد الله تعالى حق حمده وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وردتني بعض الأسئلة من أخ فاضل على تويتر، وإن شاء الله نجيب عن هذه الأسئلة في هذه المحاضرة القصيرة. السؤال الأول: الرؤية المختلطة، الرؤية المختلطة التي يكون فيها جزء ظاهر وجزء مرموز، هل تعتبر رؤية حق أو حديث نفس، خصوصا إذا كان موضوع الرؤية يهم الرائي في الواقع ويفكر فيه كثيرا؟ يعني معنى السؤال هنا أن هناك بعض الرؤى تأتي فيها أشياء ليست رموزا تفسر كما هي، وتكون فيها أشياء أخرى رموزا. يعني على سبيل المثال أن يرى المسلم مثلا أمه أو يرى أباه يعطيه هدية، فيأتيه مثلا بعض الخير على يد الأب أو الأم، فهنا هذه الرؤية هو رأى الأب والأم في المنام، فرؤية الأب والأم هنا المقصود بها الأب والأم أو الأم فعلا، هذا ليس رمزا، هذا يفسر على ظاهره أو كما رآه الرأي. أما الهدية فهي رمز هنا، رمز لشيء مثلا، رمز لمعروف معين، أو رمز مثلا لخدمة معينة، أو أي نوع من أنواع الخير يأتي لهذا الشخص مثلا على يد الأب أو الأم. فتجمع الرؤية ما بين ما يفسر على ظاهره أو كما هو، وما يفسر على أنه رمز. فبيسأل الرأي يقول: هل مثل هذا النوع من الرؤى يأتي كحديث نفس؟ طيب، نقول وبالله التوفيق إن الرؤية التي يكون فيها الرؤية الصادقة تختلف اختلافا كثيرا عن حديث النفس. الرؤية التي يكون فيها بعض الأشياء تعبر على ظاهرها وبعض الأشياء تعبر كرموز ليس بالضرورة أن تكون من حديث النفس، يعني قد يأتي بعضها ويكون صادق. أما حديث النفس فهو شيء آخر، حديث النفس له صفات أخرى غير الرؤية الصادقة، وصفات مختلفة تماما عن الرؤية الصادقة، يستطيع المعبر أن يميز بين كلاهما. فالرؤية المختلطة التي يكون فيها جزء ظاهر وجزء مرموز من الممكن أن تكون صادقة، ليس بالضرورة أن تكون من حديث النفس. وما دمنا قد قلنا الرؤية المختلطة، أي الرؤية التي تأتي في بعضها رمز وبعضها يفسر على ظاهره، فأنت إذن تتحدث عن الرؤية الصادقة، أما حديث النفس فهو شيء آخر. طيب، السؤال الثاني: في تعبير رمز البكاء إذا كان بدون رنة أنه فرح، بغض النظر عن حالة الرأي وتدينه على عكس المعنى، هل هو الأصل أم أن الأصل البكاء بدون رنة حزن ويتغير بحسب حالة الرأي؟ طيب، بالنسبة لرؤية البكاء إذا كان بدون رنة أو فرح، طبعا هو في قاعدة قديمة اسمها قاعدة التعبير بالزيادة أو النقصان، بأن المعبرين كانوا يقولون أنه إذا بعض الرموز إذا رأيتها يعني زاد عليها شيء معين، هذا الشيء يرجح أنها تدل على الخير أو الشر. يعني مثلا كرؤية أنت ترى مثلا القمامة، صفيحة القمامة أعزك الله، إذا شممت في المنام رائحة سيئة من صفيحة القمامة فتدل القمامة هنا على معنى سيء، إذا لم تشم رائحة فتدل القمامة على معنى جيد. وقالوا أن الضحك إذا كان بقهقها فهو سيء، وإذا كان تبسما فهو جيد، وهكذا. يعني طبعا هذه القاعدة قاعدة طويلة لا مجال للتفصيل فيها، ولكن بالنسبة للسؤال الخاص بك أخي الكريم اللي هو تعبير رؤية أو رمز البكاء على أنه فرح، متى يعبر البكاء على أنه فرح؟ طيب، هو طبعا باختصار شديد الأصل في رؤية المسلم الصالح أنها تدل على خير. الله عز وجل لا يري المسلم الصالح الرؤية ليحزنه، قد يريه الرؤية لينبهه إن كان غافلا، أو ليعلمه شيئا، أو لينتبه، أو حتى لو كانت الرؤية لها معنى حزين في قليل، وذلك في قليل من الأحيان، يكون ذلك رحمة بالمسلم أيضا. فالأصل في الرؤية الصالحة للمسلم الصالح أنها تبشره بالخير وبما يفرحه، أما الحزن فهو فالأصل فيه أنه من الشيطان. وهذا هو الأساس الذي يعني جاءت منه هذه القاعدة، أن المسلم الصالح إذا رأى الحزن في المنام دل له الحزن على فرح، وكان له بشرى بالفرح من الله عز وجل، وكان بشراه بالفرج من والخروج من هذه الهموم. طبعا الذي يقوي هذه القاعدة أكثر أن تأتي رموز أخرى في الرؤية تدل على أن هذا البكاء لا يدل على الفرح، يعني ليس فقط حال الرأي من حيث أنه هو رأي صالح فيدل له البكاء في المنام على الفرح، لا، تأتي رموز أخرى، تأتي رموز أخرى في المنام فتدل على أن البكاء يعني الفرح. مثلا الرأي يرى نفسه في المنام يبكي وهو يذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر الله سبحانه وتعالى هنا لا يدل على الحزن، لا يمكن للمعبر أن يعبر ذكر الله سبحانه وتعالى للصالحين على الحزن، وبالتالي هذا رمز آخر يضاف إلى رمز البكاء يقوي معنى أنه يدل على فرح وسعادة. طيب هذا باختصار، يعني هذا باختصار شديد. أما رؤيا الحزن إن كانت للشخص الفاسد أو إن كانت لشخص يعني يقوم بعمل فيه نوع من أنواع الظلم مثلا في المنام، أو هو أصلا شخص ظالم أو فاسد في اليقظة، أو لا توجد أي رموز معينة تدل على أن هذا الحزن يمكن أن يقلب معناه إلى فرح، ففي هذه الحالة يعبره المعبر لا يعني لا يعبره على أنه فرح، يعني وكل رؤية طبعا تقدر بقدرها في هذا الأمر، المسألة فيها تقدير، الكثير من التقدير، يختلف ربما يختلف من معبر إلى آخر. طيب السؤال الثالث بالنسبة للتعبير بقلب المعنى، هل يستخدم في رؤيا المسلم الصالح فقط؟ أم أن حتى يستخدم في رؤيا المسلم المستور؟ لأن بعض الناس يكون محافظ على صلاته ويؤدي واجباته الدينية لكن قد يكون عنده بعض الأخطاء وبعض الذنوب. طيب يا أخي، هو طبعا بالنسبة لقاعدة قلب المعنى التي قرأت عنها في كتاب شمس دنيا المنام، هذه القاعدة أولا هذه القاعدة قليلة في التطبيق، يعني الغالبية العظمى من الرؤى لا تطبق عليها هذه القاعدة، وإنما تختص هذه القاعدة بالصالحين، تختص بالصالحين في الأساس. فإن لم يكن المسلم صالحا فليس هناك داعي أن يخاطر المعبر بقلب المعنى بهذا الشكل، لأن هذه القاعدة اللي فيها قلب للمعنى فيها كسر، فيها كسر للقواعد الأساسية اللي هي بتعبر على أساسها الرؤى. فهذا الكسر لا يجب أن يحدث إلا إذا كان المعبر يقف على أرضية صلبة من معرفة حال الرأي معرفة جيدة، وأنه فعلا من الصالحين، وأن هذا الذي رآه في المنام لا يفعله في اليقظة، وأن كل الاحتمالات السيئة لا تنطبق أبدا على هذا الرأي، وهكذا. بقاعدة قلب المعنى دي قاعدة قوية جدا، وقاعدة لا تنطبق، لا يجب أن يطبقها المعبر إلا في حالات قليلة جدا وباحتراس شديد، وأن يكون عالما بحال الرأي علما جيدا، بغير ذلك لا يجب عليه أن يطبقها أبدا. هذه قاعدة شديدة الخصوصية ولا تطبق حتى على أكثر الرؤى. بالنسبة للشخص اللي هو بيكون يعني محافظ على صلاته وعنده بعض ذنوب، المسألة تقديرية أيضا عند المعبر، حسب تقدير المعبر لمسألة يعني يرجح الصلاح على الفساد ولا يرجح الفساد على الصلاح، ولا حسب الموضوع الذي تتحدث فيه الرؤية أصلا ومدى علاقته بسلوك الرأي في الواقع، المسألة تقديرية إلى حد بعيد يا أخي. طيب السؤال الرابع والأخير، بالنسبة ما معنى أو قولهم أن رمز الضارب في المنام يكون معناه أن الضارب مضروب والآخذ معطي والمعطي آخذ؟ طيب هذه الرموز التي طبعا طالما قرأناها في كتب تعبير الرؤية المنتشرة والقديمة والتراثية، يعني كالكتاب المنسوب لابن سيرين وغيره، أن الضارب مضروب والآخذ معطي والمعطي آخذ. طيب هو طبعا في بعض الرؤى، في بعض الرؤى مثلا شخص ظالم رأى أنه يضرب الذي ظلمه في المنام، فهذه الرؤية إن كانت رؤيا حق، الله عز وجل لا يأتي بالرؤيا للظالم ليعينه على ظلمه أو ليشجعه على ظلمه، الله عز وجل هو العدل، فمثلا عندي شخص ظالم وراه أنه يضرب هذا المظلوم، فالرؤية هنا بتعبر بقاعدة الجزاء من جنس العمل. إذن فهذه الرؤية من الله فتعبر بالعكس، أن هذا الضارب، هذا الظالم الذي رأى أنه يظلم في المنام وهو في الواقع ظالم، هذه الرؤية تدل على أن هذا الظلم سيعود عليه، هذا جزاء من الله على هذا الظلم. والآخذ معطي والمعطي آخذ. نعم، الشخص يتصدق كثيرا في اليقظة ويرى في المنام أنه يتصدق، فرؤياه في المنام أنه يتصدق هذه رؤية من الله تدل على أنه جزاء من الله عز وجل لهذه الصدقة، أن الله عز وجل يجازيه. هذه قاعدة في تعبير الرؤية تسمى الجزاء من جنس العمل. أنت تفعل خير معين في المنام فيرده الله سبحانه وتعالى عليك من نفس الجنس في اليقظة، وهذه قاعدة واسعة. وأيضا الذي يفعل السوء أو الشر أو الضرر في المنام أيضا يرد عليه في اليقظة، وهذه لها طبعا القاعدة هذه لها تفريعات كثيرة. يعني لأن ممكن مثلا الذي يقوم بالضرب في المنام شخص صالح، وهذا المضروب في المنام شخص فاسد أو شخص سيء. لا، لا يكون الضارب مضروب هنا، لا تعبر بهذا الشكل، لأن الضارب أصلا صالح والمضروب هذا فاسد. إنما إذا كان الضارب مثلا في المنام ظالم والمضروب صالح، لا، ممكن تعبر هنا بالعكس، الجزاء من جنس العمل. فالمسألة أيضا تختلف من رؤية لأخرى، وتختلف بحسب حال الرأي، وتختلف بحسب أيضا رموز الرؤية، لأن هذه الرموز تأتي فتقوي بعضها بعضا ويعبر بعضها بعضا بطريقة معينة. يعني الرموز كلها بتسير في نفس السياق وبيساعد بعضها في تعبير بعض بطريقة معينة. وهذه أمور طبعا تحتاج إلى استفاضة كبيرة في الشرح، لا مجال لها في هذه المحاضرة القصيرة. أرجو أن أكون يا أخي قد يعني وفيت ولو قليلا في هذه المحاضرة، وأن تكون قد استفدت إن شاء الله، وأن أكون قد أجبتك ولو بقليل من العلم والفائدة. شكرا لك ولكل من استمع إلى هذه المحاضرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمال حسين عبد الفتاح.